عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن في هذه الليلة المباركة مع الدرس 15 من دروس دورتنا الحديثية المباركة، أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا في الدارين بمنه وكرمه. كنا قد انتهينا من الرد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في دليليه الأولين. استدل رحمه الله تعالى على مذهبه بأربعة أدلة. الأول أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن بالصفة التي ذكرناها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من غير تقييد بشرط السماع. والدليل الثاني أنه لا، إذا كان الذين يشترطون السماع ولو مرة واحدة فهنا يلزمهم عدم إثبات السماع لأي إسناد معنعن إلا إذا صرح به في السماع، إلا إذا صرح بالسماع فيه من أوله إلى آخره. واستدل بأربعة أمثلة، وذكرنا ما فيها عن طريق الحافظ ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى عليه. يبتدئ ابن رشيد رحمه الله تعالى في رد الدليل الثالث من أدلة الإمام مسلم، فيقول رحمة الله تعالى عليه: ما هو الدليل الثالث؟ أنه ساق الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض دون بحث أو طلب عن السماع أو اللقاء، بل بمجرد المعاصرة فقط. الدليل الثالث من أدلة الإمام مسلم، وكتاب ابن رشيد اسمه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. يقول رحمه الله تعالى: قبل هذا أذكر لكم فائدة من كلام الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: عدالتهم، ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، وبراءتهم من التدليس. يوافق مسلما أم يخالفه؟ يخالف الشرط الثالث، اشترط اللقاء والمجالسة والمشاهدة. واللقاء والمشاهدة ماذا ينبني عليها؟ ينبني عليها السماع. نعم، ابن عبد البر. مكحول الدمشقي أدرك واثلة ابن الأسقع، بل دخل عليه في مرضه يعوده، فقد ذكر أبو زرعة الدمشقي بسنده إلى مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة ابن الأسقع. ومع ذلك في مراسيل ابن أبي حاتم قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك، يعني ما سمع إلا من أنس بن مالك. قلت واثلة فأنكره مع أنه دخل عليه. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من واثلة دخل عليه، يعني دخل عليه فقط ولم يسمع منه حديثا. فهذا من جملة الأدلة التي يستندون إليها إلى أنه قد يعاصر، بل قد يدخل، ولكن روايته تبقى على الانقطاع حيث لا يوجد السماع. ورحم الله ابن رجب الحنبلي إذ يقول على لسان أبي حاتم: أثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له مشافهة. طيب، ابن رجب يقول: أنا قلت أثبت، هذا يعني إن ابن أبا حات إن الإمام أبا حاتم رحمه الله يقول أثبت. لا، ابن رجب يقول على أبي حاتم: أثبت دخول مكحول على واثلة ابن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه، يعني دخل عليه وكلمه لكن أنكر أنه سمع شيئا منه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يصح له منه سماع، وجعل روايته عنه مرسلة. وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثلة للحديث من وجه فيه نظر، يعني لا يسلم بل يرد هذا التصريح. طيب، الدليل الثالث من أدلة الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه: أمر الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل بمجرد المعاصرة. وذكر على ذلك رواية من؟ عبد الله ابن يزيد الأنصاري عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري، وذكر هذا وقال: لا نعلم سماعا لعبد الله بن يزيد من واحد منهما، ومع ذلك صح أو صحح كثير من أهل العلم حديثه عنهما ولم يعلوه بهذا، ولا نعلم له سماع أو لقاء أو مشافهة. تعالوا لننظر في هذا الكلام، أليس هذا الذي قاله الإمام مسلم من قبل عندما تحدث عن الدليل الثالث؟ ذكر عبد الله بن يزيد الأنصاري وذكر روايته عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري، وقال لا نعلم له لقاء لهما أو سماعا منهما أو مشافهة لهما، واكتفى بمجرد المعاصرة. فادعى مسلم رحمه الله الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة، حتى ولو حتى يعني دون بحث عن لقاء أو سماع. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: الدليل الثالث من أدلة مسلم وأخص من الأول، لأن الأول ادعى الإجماع على قبول المعنعن، لكن هنا قبول روايات من؟ الصحابة فقط. وكأنه من تتمة الثاني، يعني من تتمة الدليل الثاني، إذا كنا لا نثبت، يعني إذا كنتم تشترطون السماع ولو مرة فيلزمكم أن تثبتوا السماع في كل إسناد، فإذا كنت أنا لا أقول بهذا فمن باب ذلك أنني أقبل رواية الصحابة عن بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة، فكأنه تتمة للدليل الثاني. إذ عرضه في معرض التمثيل، يعني مثل به على الاستدلال على الدليل الثاني، تحريره، تحرير هذا الكلام وهذا القول، أن قبول أحاديث الصحابة رضي الله عنهم بعضهم عن بعض مجمع عليه، وعليكم الصحة والبركات، دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل من مجرد المعاصرة. هذا قول من؟ هذا قول مسلم، أنه يقول إن رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة يثبت بها الحديث، ولا ينبغي أن نبحث عن سماع أو مشافهة لمثل هؤلاء من بعضهم. إن قبول حديث الصحابة بعضهم عن بعض أمر مجمع عليه، أجمع العلماء على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة فقط، دون بحث عن لقاء أو سماع أو مشافهة. كذا يقول من؟ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وأبدى من ذلك مثالا، ذكر مثالا أشار فيه إلى حديثين ادعى الإجماع على قبولهما. يعني هو يقول إن أحاديث الصحابة بالإجماع إذا رووا عن بعضهم بمجرد المعاصرة فبالإجماع تقبل دون بحث عن لقاء أو مشافهة أو معاصرة، وذكر مثالا على هذا بحديثين وهو حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. وأن الحديثين صحيحان بإجماع العلماء، وذلك قوله: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين إلى قوله تكون سمة لما سكتنا عنه منها. يعني هذين وما وراء ذلك من أمثلة كثيرة سكت مسلم عنها. إذن تحرير دليل مسلم رحمة الله تعالى عليه أنه يقول بالإجماع قبل العلماء رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة، ولم يبحثوا عن لقاء أو مشافهة أو سماع. ومثل على هذا بحديثين رواهما عبد الله بن يزيد الأنصاري وله رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، حديثا عن حذيفة وحديثا عن أبي موسى الأنصاري. هو يقول إن هذين الحديثين صحيحان بالإجماع، ولا نعلم، يعني يقول عليه رحمة الله لا يوجد في رواياته عنهما ذكر السماع منهما، ولا يعلم، وانتبه ان مسلما هو الذي يقول هذا، ولا نحفظ شيئا من الروايات يوجد فيها سماع عبد الله بن يزيد من واحد منهما، ولا وجدنا، وليس في روايتي عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شاف حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينه، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين. إذن ماذا يريد أن يقرر مسلم؟ الإجماع على قبول رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة وعن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إن مسلما لا يحفظ في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها واحدا منهما، وأن مسلما لا يحفظ ذلك. مسلم إمام كبير، يعني عندما يقول لا أعرفه، إذن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، لكن يبقى أنه بشر يصيب ويخطئ فقط. عندما مسلم يقول إن فلانا لم يسمع من فلان فحجة، إمام كبير معتبر. طيب، هو زاد المسألة إن هو لا يحفظ، وإن لم يجد بعد البحث والتحري في شيء من الروايات، لم يجد ذكر سماع عبد الله بن يزيد من حذيفة أو من أبي مسعود، بل أيضا لم يسمع أحدا من أهل العلم سواء ممن أدرك أو ممن سبقوه أنه طعن في هذين الحديثين. إذن بإجماع العلماء قد صح الحديثان، وبإجماع العلماء لا يوجد سماع لعبد الله بن يزيد من حذيفة ولا من أبي موسى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. هل يسلم هذا الكلام لمسلم؟ الآن الإمام مسلم يقول، ولو وقفنا عند مسلم ولم نجد غير ذلك لكان واجبا علينا أن نقبل هذا الكلام، إن رواية إن أولا ساق الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث على لقاء أو سماع أو مشافهة، واستدل على هذا برواية عبد الله بن يزيد الأنصاري وله رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري. طب لماذا ذكر هذين؟ قالوا هناك أمثلة كثيرة جدا سكتنا عنه. لماذا ذكر؟ لأنه لا يوجد في شيء من الروايات على قول مسلم مشافهة عبد الله بن يزيد لهذين الصحابيين الجليلين حذيفة وأبا مسعود، للصحابيين الجليلين حذيفة وأبي مسعود. طيب، ولم يجد في رواية من الروايات أنه رآهما بعينيه قط، ولم يطعن أحد من أهل العلم في صحة أحد الحديثين. وضحت المسألة الآن؟ فأقول والله المرشد. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه ردا على الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، فأقول والله المرشد، الحديثان اللذان أشرت إليهما، أما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فقد خرجته في باب الفتن من كتابك، وهو قول حذيفة رضي الله عنه أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وليس فيه ذكر سماع ولا نعلم الآن من ذكر فيه سماعا. يعني ابن رشيد رجل منصف، ولأنه يرد أيضا على إمام كبير يرد بالإنصاف والعدل والتقوى، فقال نعم لم يذكر عبد الله بن يزيد أنه سمعه من حذيفة، ولا نعلم إلى الآن من ذكر سماعا لعبد الله بن يزيد من حذيفة. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل ماذا يقول؟ وهذا كتاب في غاية الأهمية، وأنبه إلى أننا إن شاء الله باقي معنا درس واحد في التوحيد في المنصورة إن شاء الله، درس واحد في الجزء الأول من شرح العلل، وننتهي من شرح العلل ثم ندخل على الجزء الثاني وهو القواعد التي قعدها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. طيب، يقول ابن رجب ولم يرد ويرد، يقول ويرد على مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع. ويلزم، يعني يرد ابن رجب يرد على الإمام المسلم، يقول يلزمك أيضا طالما أنك قابلت رواية عبد الله بن يزيد بحجة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أيضا أن تثبت كل حديث لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي وهو يكتفي. يعني إذا كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمك أن تفعل ذلك، ويكتفي بمجرد إمكان السماع، يكتفي بماذا؟ بمجرد باحتمال السماع. ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه إذا روى عنه شيئا وإن لم يثبت سماعه، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني الآن كثير من الروايات يحكم عليها بأنها مراسيل، لأن فلانا هذا لا يعلم له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت تثبت صحة هذا الحديث عن حذيفة فيلزمك أيضا أن تثبت صحة كل حديث معنعن فيه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا خلاف إجماع العلماء. يقول ولا يكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث والله أعلم، ثم إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكره. ويقول العلامة المعلمي اليماني رحمه الله أخرج أولا معناه مطولا، يعني معنى هذا الحديث حديث الفتن، من طريق أبي إدريس عن حذيفة، ومن طريق أبي وائل أبو إدريس عائض الله بن عبد الله الخولاني، ومن طريق أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما مخضرم عن حذيفة رضي الله عنه، ثم ذكره أي من طريق من؟ عبد الله بن يزيد. إذن انفرد عبد الله بن يزيد أم توبع؟ توبع. إذن رواية عبد الله بن يزيد في المتابعات، ويتسامح في المتابعات والشواهد ما لا يتسامح في الأصول كما هو معلوم ومقرر في المصطلح. إذن يعني مسلم رواه أولا من طريق مطولا من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة، ثم عقب رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة، ثم عقب برواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة، إذن رواية عبد الله بن يزيد ليست رواية منفردة برأسها، إنما هي رواية في المتابعات. فإذن فحتى ولو وجد فيها شيء من الانقطاع فتجبر برواية أبي إدريس وتجبر برواية أبي وائل. ثم ذكر فهو متابعة، والحديث مشهور عن حذيفة، فإن صح يقول ما زال الكلام للشيخ شيخ شيوخنا المعلم عليه رحمة الله، فإن صح قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة فالجواب أنه لما لم يكن له عنه إلا حديث واحد وهو هذا الحديث، والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفة، لم يحتج أهل العلم إلى الكلام فيه، بل رووا الحديث على أنه متابعة، فهو مقبول في مثل ذلك وإن كان محكوما عليه بالانقطاع. أصل الحديث صحيح، طيب، وهذه رواية سواء حكمنا عليها بالاتصال أو بالانقطاع فلن تزيد شيئا، إذ هي في المتابعات وليست في أصل الحديث. هذا الرد على النموذج الأول الذي ذكره. وأما حديث أبي مسعود فهذا الذي فيه الكلام، حديث حذيفة ابن رشيد سلم للإمام مسلم بماذا؟ أنه لا يعلم فيه الاتصال وسكت. ابن رجب ألزم مسلما بلوازم لا يلتزم بها، المعلم عليه رحمة الله انتبه، وهذا يدلنا كم ترك الأول للآخر، وأنه ما ترك الأول للآخر هذا كلام باطل. المعلمين شيخ شيوخنا رحمة الله تعالى عليه، وأقول شيخ شيوخنا لأني وجدت أن بعض شيوخي إجازة يرون عنه، وما كنت أقول هذا من قبل، لكن باب ذكر الاتصال بيننا وبين علمائنا ومشايخنا ومشايخ شيوخنا رحمة الله تعالى عليهم. فشيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم عليه رحمة الله انتبه لشيء هام جد، نظر في صحيح مسلم النفس فوجد أن الحديث مطولا قد رواه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة، ورواه أيضا من طريق أبي وائل عن حذيفة. إذن رواية عبد الله بن يزيد متابعة، ويتسامح في المتابعات ما لا يتسامح في الأصول. إذن رواية حتى ولو كانت منقطعة فلا أثر لها، لماذا؟ لأنها في المتابعات. أما حديثه حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود وهو حديث نفقة، وهو حديث نفقة الرجل على أهله صدقة، يعني وهو حديث ثم حكاية نفقة الرجل على أهله صدقة. فخرجته ابن رشيد يخاطب مسلما، فخرجته أيضا في كتابك في باب النفقة على الأهل صدقة في كتاب الزكاة معنعنا وليس فيه ذكر شناع. إذن مسلم عليه رحمة الله ماذا؟ خرج حديث أن نفقة الرجل على أهل بيت صدقة، خرجه في كتاب الزكاة معنعنا لم يذكر فيه السماع. تعالوا نبحث. وخرجه البخاري، انتبه انتبه لهذه الجزئية وفك حبوتك، طيب انتبه هنا، وخرجه البخاري وفيه عنده ذكر السماع منصوصا مثبتا ما أنكرت ذكره. الله أكبر. الإمام مسلم أنكر سماع عبد الله بن يزيد، أنكر يعني عفوا يقول لا يوجد، لا نحفظ رواية من الروايات أنه رآهما أو شافاهما أو سمع منهما. في حديث حذيفة وقف ابن رشيد وقال لم نجد السماع، بينما ابن رجب ألزمه بلوازم، المعلم أثبت أنه في المتابعات فيتسامح في المتابعات ما لا يسامح في الأصول. طب في حديث عن أبي مسعود مسلم رواه معنعنا والبخاري رواه، لكن أثبت فيه ذكر السماع الذي أنكره من؟ هنا خطورة، وخطورة شديدة جدا. ولا يعني هذا جهل الإمام مسلم، إنما يعني شيئا واحدا، وهو أنه أخطأ رحمة الله تعالى عليه في التقعيد هنا. ومن ذا الذي لا يخطئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها صناعات حديثية، علل، هذا كل شغل العلل. يقول: وخرجه البخاري وفيه عنده ذكر السماع المنصوص مثبتا، أي أن البخاري أثبت ما أنكرت ذكره، أنه لا يعلم سماع ولا مشافة، إنما أنه معاصر العبد الله بن يزيد لأبي مسعود فقط في المغازي، يعني في كتاب المغازي في صحيح البخاري، في الباب الذي يلي شهود الملائكة بدرا. فقال: حدثنا مسلم. من مسلم؟ قال البخاري: حدثنا مسلم. من مسلم؟ أحسن الله إليك، وليس مسلم ابن الحجاج، مسلم عن البخاري عن مسلم، مسلم ابن الحجاج عن البخاري عن مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. قال: حدثنا مسلم. قال: حدثنا شعبة. ويقينا مسلم بن الحجاج لم يدرك شعبة ولم يره بعينيه، لأن شعبة توفي سنة 60 و100، وولد مسلم إما سنة 400 كما هو مشهور، أو سنة 6 و200، يعني بين وفاة هذا وولادة هذا أكثر من 44 سنة. عن عدي بن ثابت يا إخوان، عن عبد الله بن يزيد: سامع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. إذن في رواية البخاري في المغازي صرح بسماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود أم لا؟ السماع هنا هو عن عدي عبد الله بن يسعود عن عبد الله بن يزيد: سمع أبا مسعود البدرية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. وأخرجه أيضا، أي البخاري، في الإيمان وفي النفقات، وليس فيه ذكر سماع، يعني ذكره في أكثر من موضع، في مواضع ذكره معنعنا، وفي موضع ذكره مصرحا فيه بالسماع. ففي هذا ففي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم رحمه الله من سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود البدري. إذن استدل مسلم على دليله الثالث بماذا؟ بمثالين، بمثال ذكر فيه حديثين، بحديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة، وفي حديث الفتن، وبحديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري في ماذا؟ في نفقة الرجل على أهل الصدقة. في حديث حذيفة ابن رشيد السلمي قال: السماع لا نعلم، وسكت. بينما ابن رجب خاض مع مسلم رحمه الله في النقاش، فألزمه بلوازم لا يلتزم بها مسلم رحمة الله تعالى عليه، ونبه أنه أن فعلته هذه تخالف إجماع العلماء على الحكم لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا أن روايته تحمل أنها روايته مرسلة. ثم أتى ابن رشيد للحديث الثاني، حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود، فرواه مسلم معنعنا، والبخاري رواه في أكثر من موضع، ذكر ابن رشيد 3 مواضع، في موضعين معنعنا وفي موضع مصرح فيه بالسماع. إذن أثبت ابن رشيد عن طريق البخاري ما غاب عن مسلم في عدم، في مسلم يقول بعلب العدم، بينما أثبت سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. إذن غاب عن مسلم عليه رحمة الله في رواية عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود أنه قد سمع منه فعلا. ثم يقول، انتهينا من مناقشة الأمثلة، يرجع للدليل نفسه: ولنا عن هذا الدليل جوابان. ما هو الدليل؟ ها؟ إجماع الصحابة على، يعني الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصر. أحدهما عام والثاني خاص. أما العام فما ادعيت من الإجماع صحيح، لكن لا يتناول محل النزاع. صحيح تقبل رواية الصحابة بعضهم عن بعض بالإجماع، لكن هل محل النزاع الذي هو المعاصرة فقط مع عدم معرفة السماع، من يعني عدم معرفة السماع من عدمه؟ هل إذن نحن وأن نحن فعلا نسوق الإجماع لكن في غير محل نزاع؟ لا، في هذا الجزء فقط، إن إن إن إن يعني تقبل رواية الصحابة بعضهم عن بعض. طيب، هذا مسلم ويحمل على الاتصال، هذا مسلم. لكن النزاع بين مسلم رحمه الله وبين مخالفيه في ماذا؟ في جزئية المعنعن المعاصر الذي لا يعلم له السماع من عدمه. فهذا الجزء ما زال الخلاف قائما فيه. فنحن نقول بموجبه ولا يلزمنا بحمد الله محظور. فإنك أتيت بمثال فيه رواية صاحب عن صاحب، وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة وأبي مسعود، وهو معدود عندك في كتاب الطبقات من تأليفك في الكوفيين من الصحابة رضي الله عنهم، حيث قلت: وعبد الله بن يزيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ منه شيئا، وكذا ذكره البخاري وقال فيه: قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أبو عمر ابن عبد البر وقال إنه شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة. يعني إذا كان شهد صلح الحديبية وفي هذا السن، لا يبعد أبدا أنه رأى حذيفة وأنه رأى أبا مسعود وأنه رأى أبا بكر ورأى عمر ورأى كثيرا من الصحابة وسمعهم، بل وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر بن عباس في صلح الحديبية؟ ها؟ يعني معناه أن الرجل هذا إن صح أنه أدرك الحديبية في هذه السن، أنه كان قريبا جدا من سن من؟ من سن ابن عمر. يعني أنه قريب السن من ابن عمر، وأنهما قريبان جدا. قلت: ابن رشيد، ومن كان في هذه السن في زمن الحديبية فكيف ينكر سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو عمر ابن عبد البر، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري من الأوس، كوفي يروي عنه عدي بن ثابت، وهو جد عدي بن ثابت هذا لأمه، فعدي بن ثابت يروي عن جده لأمه، عن البراء بن عازب وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد عدي بن ثابت، يعني أنه أبو أمه، وهو عبد الله بن يزيد ابن زيد ابن حصن ابن عمرو ابن الحارث ابن خطمة، وخطمة عبد الله بن جشم ابن مالك ابن الأوس، وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير، وشهد مع علي رضوان الله عليه صفين والجمل والنهروان، وصلى عليه يوم مات الحارث الأعور. في التاريخ ان عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الاعور وليس العكس. نعم، يعني هو خطا، تفضل الله، خطا هذا القول، لكن الصواب انه الذي صلى على الحارث. ماذا عندك؟ عبد الله بن يزيد بن زيد ابن حصن ابن حصن ابن حصن عندك في أين التقريب؟ طيب، لكن هنا يعني نقل عن أبي عمر بن عبد البر، إذن سيراجع في الأصول هذا، هل هو الجد حصن أم حصين يراجع. قال الحافظ أبو محمد أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء رحمه الله، وذكر أن عبد الله بن يزيد شهد بيعة الرضوان وما بعده وفتح العراق، ورسول القوم يوم جسر أبي عبيد يعد في أهل الكوفة. قال ابن الحذاء وكانت لأبيه صحبة شهد أحدا وهلك قبل فتح مكة، يعني يقولون إن عبد الله بن يزيد صحابي ابن صحابي. قال أبو عمر بن عبد البر ويزيد والد عبد الله بن يزيد الخطمي روى إنما الرقوب الذي لا يعيش له ولد الحديث، قال فيه نظر لأني أخشى أن يكون هذا الحديث من حديث بريدة الأسلمي، والحديث أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. انتهى ما حضرنا في عبد الله بن يزيد، فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من قول إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الصحابة رضوان الله عليهم عدول بأجمعهم بإجماع أهل السنة في ذلك، وهذا حق لم يخالف في هذا إلا أهل البدع، فالصحابة جميعا سواء قبل قتل عثمان أو بعد قتل عثمان، سواء بعد قتل علي أو قبل قتل علي، سواء الذين كانوا مع علي أو الذين حاربوا عليا أو الذين اعتزلوا هذه الفتنة، فالصحابة جميعا عدول بتعديل الله جل وعلا لهم وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماع أهل السنة. ابن عبد البر يقول في التمهيد والصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل الحديث، فلا يطعن في عدالتهم إلا مبتدع أو ملحد منافق. فلو قدرنا إرسال بعضهم عن بعض لم يضرنا ذلك شيئا، يعني هم عدول، فإن أرسل بعضهم عن بعض فلا يضر ذلك ولم يكن قادحا. ولا يدخل هنا قولك إن المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، من الاتفاق لما قلناه من الاتفاق على عدالة الجميع، ولذلك قبل الجمهور مراسيل الصحابة رضي الله عليه رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغير من الصحابة من صغار الصحابة ممن هو أصغر سنا منه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إن الصحابة إذا روى بعضهم عن بعض أو روى بعضهم عن بعض وأسقط هذا البعض وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمراسيل الصحابة حجة في رأي الجمهور. وقول مسلم إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا المرسل الذي رواه من؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو روى التابعي عن النبي عن الصحابي وعلمنا من الصحابي الذي أسقطه التابعي فالحديث صحيح إذا انطبقت عليه بقية الشروط. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول. فلو قال تابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يقبل أم لا يقبل؟ فقول المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، المراد به مرسل التابع وليس مرسل الصحابي. فكيف أنت تقول بمثل يعني تجعل هذا الكلام الذي لو حققنا فيه سيكون حجة عليك تجعله حجة لك؟ لأنه أنكر إن لأن المرسل إذا أسقط بعضهم وعنعن بعضهم. طيب الصحابة لو أسقط الصحابي مثلا ابن عباس، النعمان بن بشير، عبد الله بن الزبير، الحسن، الحسين، محمود بن الربيع، طيب أمثال هؤلاء الفضلاء الكرام رضوان الله عليهم وكثير ويعني يعني ويوجد كثير غيرهم، قد رووا عن الصحابة الكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الرواية أسقطوا ذكر الصحابة ورووا مباشرة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رأي جماهير العلماء بالحديث أن مرسل الصحابي صحيح وأن مراسيل الصحابة صحيحة، فكيف تقول أنت هذا؟ وبيقين نعلم أن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رواه مما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا قال سمعت مثل يا غلام إني أعلمك كلمات كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ، فهذا مما سمعه ابن عباس من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال ابن عباس عن رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وجميع ما قال فيه عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بينهما أحدا فمسند، وإن كنا نعلم أن ذلك لم يسمعه عبد الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يغلب على ظننا جدا أنه أن ابن عباس لم يسمع كل هذه الأحاديث التي رواها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممن سمعها؟ سمعها من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما سمعه رضي الله عنه، ولم يرد أحد من أهل العلم بالأخبار رواية ابن عباس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سماعا يعني سماعا من صحابي معين. أنا بس مشغول بالأذان، اتفضل. في غير واحد من المنحرفين عن منهج الصراط Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وبيقين نعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رواه، قال مما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم الأمور دلالة على هذا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وهل يقينا أن ابن عباس لم يرى هذا ومع ذلك رواه؟ يعني رواه البخاري في كتاب الغسل من طريق أبي نعيم عن ابن عيينة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. يقينا ابن عباس لم يطلع على هذا، ومع ذلك مروي من مسند من؟ مسند ابن عباس. إذن أخذه من ميمون في الغالب، أو من أمه لبابة أخت ميمونة. يقول رحمه الله تعالى: وقد بين ذلك أبو عمارة البراء بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي رضي الله عنه، وساق بإسناده إلى أبي كريب قال: حدثني إسحاق بن منصور قال عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. أيضا ماذا بوب البخاري رحمه الله؟ باب التناوب في العلم، وذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل يوما وجاره الأنصاري يعمل، واليوم التالي يعمل عمر وينزل جاره الأنصاري اليوم التالي. طيب، يأتي عمر ليحدث أخاه الأنصاري بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الأنصاري ويحدث عمر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سيقول عمر فيما لم يسمعه حدثني أخي الأنصاري، أم سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الغالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقهم وأمانتهم. إذن نحن نسلم فعلا بأنهم كان يروي بعضهم عن بعض وأنهم يرسلون عن بعضهم، لكن يعني لا يستدل بالإجماع في شيء هو ماذا؟ نقطة الخلاف. يعني الخلاف بين مسلم وبين الذين يخالفونه في ماذا؟ في سماع يعني في المعنعن المعاصر الذي لم يوصم بتدليس، ولكن لا يعلم السماع من عدمه. ها؟ نعم، مسلم أتى بالصحابة، ونحن لا نختلف معك في الصحابة لأن مراسيل الصحابة مقبولة. طيب، لكن استدلالك هنا في غير موضعه، يعني هكذا يريد ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه أن يقول. وقد قدمنا نحو من ذلك عن أنس بن مالك. الذي قدمه عن أنس بن مالك في ما ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سيد بن سلمة قال عن حميد الطويل أن أنسا رضي الله عنه حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب غضبا شديدا وقال: والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. الرحمن. قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي: وسمعت محمد بن نصر المروزي يقول: سألت أبا عبد الله، يقصد أحمد بن حنبل، كم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا؟ قال: 10 أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان: 9 أحاديث. مع أن ابن عباس من المكثرين، 7 من الصحب فوق 1000 قد رووا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، جابر، سعد، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فابن عباس من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحيى بن سعيد القطان وهو من هو يقول إن الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم 9 أحاديث، أحمد يقول 10 أحاديث، مع أنه روى مئات من الأحاديث رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراهم جميعا. فانظر مقدار ما سمع مما روي عنه، فمن أصحاب الألوف روي له 1000 حديث و600 حديثا فيما قال أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. وقال البرقي الذي حفظ عنه من الحديث نحو من 400 حديث، يعني البرقي والله أعلم ما صح، على أن البرقي ليس في الحفظ من رجال ابن حزم، يعني يساوي ابن حزم. وقد خرج له في الصحيحين 100 حديث و34 حديثا، اتفق منها على 75، وانفرد المخاري ب110، ومسلم ب49 فيما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله. إذن أنت تستدل برواية الصحابة بعضهم عن بعض، طبعا هذا بالإجماع، لكن محل النزاع ما زال قائما، وأمر إرسال الصحابة، وأنت تقول إن المرسل في قولنا وقول أهل العلم بالآثار ليس بحجة، هذا لا يشمل مراسيل الصحابة، لأن مراسيل الصحابة بإجماع أهل، يعني عند جماهير أهل العلم، من المحتج به ومن الصحيح إذا توفرت بقية الشروط. وقال الإمام الحافظ الأوحد أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله: وإنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبينوا السماع في كل ما رووا، وبيقين يعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه، لأنهم صلوات الله عليهم ورحمته ورضوانه، وقد فعل إن الله رضي عنهم كلهم أئمة، سادة، قادة، عدول، نزه الله جل وعلا أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلزق بهم الوهم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتبليغ، فكيف يبلغ عنه من هو مجروح؟ إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني في قوله صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب، يعني وقال ألا ليبلغ الشاهد، فكل الذين شهدوا عدول عنده عليه الصلاة والسلام. فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفا. انتهى ما أوردناه مما أردناه من كلام أبي حاتم البستي. واستدلاله بهذا الحديث صحيح حسن، والإجماع شاهد على ذلك. الإجماع على ماذا؟ ها؟ على عدالة الصحابة. فإذا أرسل بعضهم عن بعض فلا ينبغي أن يحمل على قول مسلم، وأن المرسل في قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، لأن مراسيل الصحابة تختلف عن مراسيل غيرهم. وما أحسن ما قاله الإمام أبو عمرو النصري في تحرير هذا المعنى من هو أبو عمرو النصري؟ من أبو عمرو النصري؟ عثمان بن عبد الرحمن الشهر الزوري المشهور بابن المشهور بابن ابن الصلاة. اسكت يا أحمد. قصد أي قصد؟ قصدك ابن الصلاح؟ قصدت ابن الصلاح وتقول الدني؟ أنا نبهت من قبل لأن ابن رشيد كثيرا ما يطلق على ابن الصلاح أنه أبو عمرو النصري. أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، فقبح الله الرافضة ولعناهم بلعنات تدخل معهم في قبورهم، ولا بارك الله فيهم ولا في أولادهم ولا في أعمارهم ولا في أموالهم، وأقول في أولادهم إذا نشأوا على الترفض، أما إذا عافاهم الله من الترفض فنسأل الله أن يبارك فيهم. وهذا الذي قاله الإمام أبو عمرو النصري رحمه الله. عرفت أبو عمرو؟ طيب. فقد سبقه إلى تحريره إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، وإنما جمع أطراف كلامه وأتى بمعناه وما راق من ألفاظه الحرة الجزلة. فإن اعترضت أيها الإمام، رجع لمسلم بعد كل هذه الرحلة الطويلة، رجع للإمام مسلم، فإن اعترضت أيها الإمام بإمكان احتمال الإرسال عن تابعي، إذ يحتمل أن يكون الصحابي رواه عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أرسله، قلنا نادر بعيد فلا عبرة به. النادر لا عبرة به، إذ الأصل أن الأمر يحمل على الغالب والغالب جدا، فإذا وجد أمر نادر فالنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. وغاية ما قدر عليه الحفاظ المعتنون أن يبرزوا من ذلك أمثلة نزرة، نزرة يعني شيء في غاية الندرة، تجري مجرى الملح في المذاكرات والنوادر في النوادي، يعني بعد الجمع وبعد البحث وبعد التنقيب ما وجدوا إلا بعض الروايات النادرة التي روى فيها صحابي عن تابعي عن صحابي. طيب، وهذا يعني يجري في المذكرات أو في الملح، يعني من باب التندر فقط. فمن ذلك ما قرئ وأنا أسمع بثغر الإسكندرية المحروس، يعني سمع هذا في الإسكندرية، ويعني كان في الإسكندرية في زمن من الأزمنة الإمام العظيم مسند عصره وأعلى الناس إسنادا مع ابن عين، الإمام المسند الحافظ الكبير أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه وطال عمره، وكان من أعلى أهل الأرض إسنادا، صاحب كتاب معجم السفر. طيب، بإسناده إلى من؟ إلى المحبوبي أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي سماعا عليه، هو مسلسل بالسماع، قال حدثنا عبد بن حميد، قال إلى الترمذي يعني، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الصحابي، قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يملي وزيد يكتب. فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وفخذوا على فخذي فثقلت حتى همت ترب فخذي، يعني فخذ تكسر. ثم سري عنه، فأنزل الله عليه: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، روى سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. انتهى كلام أبي عيسى، خرجه في جامعه. وهذا السند أنا ما قرأته، يعني سند إلى الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى سند يوجد فيه شرقا وغربا والحمد لله. وسند إلى الترمذي مسلسل بالسماع، وهذا السند أعلى سند يوجد فيه شرقا وغربا والحمد لله. هذا الجواب العام على استدلال مسلم بالإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم على بعض دون بحث على أو دون بحث على سماع أو مشافهة أو لقاء. الجواب الثاني وهو خاص، أن نقول: قد اطلعنا والحمد لله أيها الإمام على صحة السماع لعبد الله بن يزيد من أبي مسعود. أنت أنكرت سماعه من أبي مسعود، ونحن اطلعنا على هذا السماع وأحضرنا منه ما غاب عنك، وأحضرنا يعني أعلمنا به الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح، حسب ما ذكرناه قبل من حديثه الذي ذكره في المغازي منصوصا فيه على السماع بما أغنى عن إعادته. فمن حكم بصحته وقبله وأدخله في كتابه اطلع على صحة السماع فيه وعلم منه ما لم تعلم. هذا إن قدرنا منه مراعاة هذا الاحتمال النادر من رواية الصاحب عن التابع، وما أبعد مراعاته فلا نعلم قال به من يعتمد من أئمة الحديث. يعني مسألة أن يروى الحديث عن صحابي عن تابعي عن صحابي هذا أمر نادر جدا، فما ينبغي أن يراعى، إنما البحث عن السماع كان الأصل. وأما حديث عبد الله عن حذيفة فقد خرجته أنت أيها الإمام جريا على شرطك، ولم يخرجه هو، انتبه، مع أن ابن رجب قلنا إن ابن رجب ابن رشيد توقف، وابن رجب قلب الدليل على مسلم في هذه القضية، والمعلمي أثبت أنه في المتابعات وأنه يتسامح في المتابعات ما لا يتسامح في غيره. على كل البخاري لم يخرج، ومسلم خرجه على شرط، يقول ولم يخرجه إما لعلة اطلع عليها بسعة علم لم تطلع أنت عليه. هل تنازع أن البخاري أعلم منه؟ مسلم لا ينازع. انظر كيف يضربه بمن؟ بالبخاري، يضربه بالبخاري، إن البخاري شيخه، وأنت الذي كنت تسعى للتلمذ على يديه، بل وشهدت له بأنه أعلم منك وأجل وأفضل. فالمعلوم منه فيما اتفق لك معه حسب ما كتب إلينا مخبرا به غير مرة الشيخ شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن أبي حامد محمد بن أبي حسن علي بن محمود المحمود الصابون المصري، ومن أصل سماعه نقلت بحق سماع على الشيخ الأمين المحدث أبي القاسم عبد الرحيم ابن يوسف ابن هبة الله ابن محمود ابن الطفيل الدمشقي، قال حدثنا قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي، السلفي غير السلفي بالنسبة إلى سلفة الأصبهاني، سماعا عليه قال سمعت، إلى أن وصل إلى أبي حامد الأعمش الحافظ قال: كنا عند محمد ابن إسماعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فساق له الحديث بطول. فقال محمد بن إسماعيل: حدثنا ابن أبي أويس. من هو؟ عبد الله بن عبد الله هذا الغالب، لكن هنا الذي حدث هذا هو إسماعيل، لأنه يروي عن أخيه أبي بكر، لكن الغالب في أمره خاصة إذا حدث إسماعيل عن مالك يقول حدثنا إسماعيل أو أخبرنا إسماعيل. ابن أبي ويس إسماعيل قال: حدثنا أخي أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر القصة بطوله. فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس واللغو إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله سقط هنا إلا أنت لا لا لا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك أتوب إليك. الذي يظهر أنا طبعا يعني ما أستطيع أصحح بعدم وجود مخطوطة، والرواية هنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإلا المشهور أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. فقال له مسلم عندما سمع هذا الحديث: في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن موسى بن عقبة عن سهيل يعرف بهذا الإسناد حديث في الدنيا؟ مسلم يفخم أمر الحديث جدا. فقال محمد بن إسماعيل، من محمد بن إسماعيل؟ الإمام البخاري. إلا أنه معلول. الله أكبر، مسلم يفخم في الحديث جدا، وهناك من طعن في صحة هذا الكلام، لكن الله المستعان. والبخاري ينبه تلميذه أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله، وارتعد. أخبرني به، حديث فخم جدا، ومسلم يفخم أمر الحديث جدا، فإذا بالبخاري يصدمه بماذا؟ بأن الحديث معلل. ابتعد مسلم نفرح بهذا الحديث. انتبه، نحن في الصناعة الحديثية قد يكون المتن صحيحا من حديث الصحابي وضعيف من حديث، ويكون ضعيفا من حديث صحابي آخر، فالمتن لا دخل لنا به، إنما الكلام هنا على ماذا؟ على السند. لتنتبه حتى لا يقال مثلا خلاص إذا كفرت المجلس، لا، كفارة المسجد المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، هذا ثابت. لكن كلامنا على هذا الحديث بعين رواية ابن جرج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح. قال: استر ما ستر الله. هذا حديث جليل روي عن الحجاج عن ابن جريج، يعني الإمام البخاري يقول لمسلم: استر ما ستر الله واسكت عن هذه المسألة. فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي، وهو مع كل هذا لا يعرف علة الحديث. إذن هو ما أنا قلت، ماذا فعل ابن رشيد؟ ضرب مسلما بمن؟ بشيخ البخاري. لعلك تقول: طيب هذا البخاري لم يروي، ترك رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة تعمدا، بينما أنت رويتها، ها؟ طيب آتيك بما أشد، البخاري أعلم منك ولا تتجرأ أن تقول بخلاف ذلك. فقال: اكتب إن كان لابد. حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذك المنقري قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة المجلس. إذن الحديث معل بماذا؟ بالإرسال. وأن رواية موسى بن عقبة ليست عن سهيل بن أبي صالح، إنما عن من؟ عن عون بن عبد الله مرسل، هذا في هذه الرواية عينه. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. أنت الذي شهدت، أنت الذي شهدت أن البخاري لا يوجد في الدنيا من يساوي. قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري في تاريخه الصغير، وساق بإسناده إلى تاريخ البخاري أنه قال: حدثنا محمد بن سلام أو بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس فقال سبحانك ربنا وبحمدك فهو كفارة. قال البخاري بعده: يعني حدثنا موسى عن وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله. وهذا أولى، يعني المرسل في هذا الإسناد أولى من الموصول. ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل، وسهيل بن ذكوان مولى جويرية، وهم إخوة سهيل وعباد وصالح ومحمد بنو أبي صالح، وهم من أهل المدينة. انتهى كلام البخاري. كذا وقع بخط العذري عن وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله، وهو خلاف ما ذكرنا قبل من طريق الخليلي حيث قال عن وهيب عن موسى بن عقبة عن عون. ووقع أيضا هنا خلاف آخر من حيث جعله هنا قول موقوفا على عون، وجعله فيما قدمناه مرسلا، فهذه زيادة علة في الحديث. ولعل البخاري رواه من طريق وهيب تارة عن سهيل عن عون موقوفا، وأخرى عن موسى ابن عقبة عن عون مرسلة، ورواية وهيب عن موسى ابن عقبة معروفة في الجملة. وقد ذكر الغساني هذه الحكاية في تقييد المهمل من طريق الحاكم كما وقعت في التاريخ، المعنى واحد، وسمى أبا حامد بأحمد ابن حمدون القصار. الشاهد هنا أنه يريد أن يقول إن البخاري أعلم منك، والبخاري ما ترك حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة إلا لشيء فيه، فروايتك روايتك، إن كانت في المتابعات ففي المتابعات يتسامح، إن كنت تريد أن تلزمنا برأيك فلن نلتزم، لأن البخاري رحمة الله تعالى عليه لم يعتبر برواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة، وإنما تركها عمدا. طيب، وهو أعلم منك وأجل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: أو يكون تركه للاختصار، يعني إما أن الحديث يوجد فيه علة أو أنه تركه الاختصار ولم يعول عليه. فقد روينا بالإسناد المتقدم إلى الخليل قال: سمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ وعبد الواحد ابن بكر الصوفي قال: سمعنا ابن عدي الحافظ صاحب الكامل قال: سمعت الحسن بن الحسين يقول: سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقد تركت من الصحاح. قال: يعني خوفا من التطويل. إذن قد يترك البخاري بعض الأحاديث من باب الاختصار وخشية التطويل. فالناس يرحمك الله تبع لهذا الإمام الكبير المتفق عليه بلا مدافعة، وإنما اقتداؤك به واقتباسك من أنواره، وأنت وارث علمه وحائز الخصل بعده، وأما الناس بعدكما فتبع لكما. روينا بالإسناد المذكور إلى الخليلي الحافظ الجليل المتقن قال: سمعت عبد الرحمن ابن محمد ابن فضالة الحافظ يقول: سمعت أبا حامد محمد ابن محمد ابن إسحاق الكرابيسي الحافظ يقول: رحم الله الإمام محمد ابن إسماعيل، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. يعني البخاري والذي أتى بالأصول، ومسلم استفاد. كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في كتبه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله، ولعل من ينظر في تصانيفه لا يقع فيها ما يزيد إلا ما يسهل على من يعده عدا. ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلى نفسك أبي زرعة وأبي حاتم، وهذا كلام طبعا يعني لا يسلم بالإطلاق، هو يقصد كتاب الجرح والتعديل المأخوذ من التاريخ الكبير. لكن قلنا إن الجرح والتعديل ذكرت فيه يعني أقوال العلماء جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا، بينما التاريخ الكبير ماذا وقع فيه؟ التاريخ الكبير ماذا وقع فيه؟ التركيز على السماح. فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت فليس تخفى صورة ذلك على ذوي الألباب، انتهى كلام الحافظ أبي أحمد. وإن خرج هذا الحديث الذي خرجت أنت أو أمثاله من يلتزم الصحيح مثلك، قلنا لم يراعي هذا الاحتمال أو علم السماع أو اللقاء فيه والله أعلم. احتمال ماذا؟ رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي. فمسألة رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي هذه نادرة جدا، والنادر لا حكم له. نقف إن شاء الله عند الدليل الرابع، وهو أنه يعني بعد أن ادعى الإجماع على قبول رواية الصحابة سيدعى أيضا الإجماع على رواية التابعين. نعم. إنكار؟ نعم، يعني إذا تبين مثلا أنه أخطأ، إذا تبين أنه كان منسوخا فهو ينبه أنه لا ذنب لي في مثل هذا. نعم. بالنسبة للأخت الكريمة إن شاء الله لا شيء عليك، أسأل الله أن يعافينا وإياك وأن يبارك فيك يا رب. بالنسبة لرفع السماعة فأرجو أنها تكون مرفوعة إن شاء الله يكون الصوت واصلا. بالنسبة لدرس لا وقت، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم تفضل. وإن عدت من مراسيل الصحابة، فمراسيل الصحابة عند جماهير أهل الحديث مقبولة. رجعنا للتطويل، رجعنا للتطويل. يعني الآن مراسيل الصغار عن الكبار والأواسط يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أسقطوهم، فهي مراسيل الصحابة. كما هذا الذي قلناه في ابن عباس، يعني لحظة يا مجد، الآن يحيى بن سعيد القطان يقول ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 حديث، والإمام أحمد يقول 10، وبقية الأكثر من 1500 حديث التي رواها سمعها من الصحابة، سمعها من الصحابة. وجماهير أهل السنة يقولون مراسيل الصحابة مقبولة. فلو قلنا إنهم لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها من الصحابة فهذا تطويل، لأن معناها أنهم سمعوها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح ولا يضر جهالة الصحابي المحذوف. لكن هو الإشكالية التي ممكن تثار أن الصحابي الصغير يروي عن تابعي عن صحابي آخر، لكن هذه في غاية الندرة كما بين ابن رشيد رحمه الله. نعم. لا، هنا الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، هذا الذي نكت به أهل الحديث فقالوا، نبهنا في دروس المصطلح أن صحابيا روايته عن النبي، طيب صحابي لا يقبل مراسيله، من يقبل مراسيل الصحابة؟ قلنا الذين لهم شرف الرؤية وليسوا صحابة رواية، إنما هم من التابعين. لا، في مراسيل التابعين، في مراسيل التابعين، لأنهم ليسوا صحابة بمعنى أنهم لم يسمعوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.